الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله: الترهيب من السحر وإتيان الكهان والعرافين والمنجمين بالرمل والحصى أو نحو ذلك وتصديقهم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات. وقوله اجتنبوا يعني ابتعدوا عنها، وهذا كما قال العلماء أبلغ من أن لو قال صلى الله عليه وسلم اتركوا، بل قال اجتنبوا، ليكون حيث يكون المرء بعيدا عن هذه الموبقات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه قول الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أن يكون هو في جانب وهي في جانب. ويقال جنبه الشيء يعني إذا جعله جانبا عنه، أي باعده عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات يعني المهلكات. الموبقات جمع موبقة، من أوبقه أهلكه، فهي المهلكات. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سبعا واقتصر عليها، فقال السبع الموبقات. وهذا ليس على سبيل الحصر أن الموبقات هي سبع فقط، لأن الكبائر يا إخوة أكثر من ذلك، لكن المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هنا سبعا من الكبائر الموبقات عليه الصلاة والسلام. فإن قلت لما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم، لما اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السبع؟ يحتمل أنها هي التي أعلم بها صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت بالوحي، ثم بعد ذلك أعلم بغيرها، أو يحتمل أن يكون ذلك لأن تلك السبع هي التي دعت الحاجة إلى ذكرها في ذلك الوقت فذكرها صلى الله عليه وسلم، وأنه سئل عنها في ذلك الوقت فبينها صلى الله عليه وسلم. فلما قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، قال الصحابة: يا رسول الله، وما هن؟ قيل: يا رسول الله، وما هن؟ والسؤال هنا أن يخبرهم، لأجل أن يخبرهم صلى الله عليه وسلم عن هاته السبع، عن هاته السبع التي يذكرها صلى الله عليه وسلم وأمر باجتنابها. وما هن يعني أي السبع الموبقات؟ فبينها صلى الله عليه وسلم، فقال: أولا الشرك بالله. قوله الشرك بالله، الشرك بالله عز وجل هو أعظم الذنوب وأكبر الكبائر. الإشراك بالله، تجعل لله ندا وهو خلقك، فبدأ به صلى الله عليه وسلم لأنه أعظم الكبائر وأكبر الكبائر، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وهذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم ثانيا قال السحر، وهذا هو الشاهد الموافق للترجمة التي ذكرها الحافظ المنذري رحمه الله، فقال صلى الله عليه وسلم: والسحر، هذه الموبقة الثانية المهلكة الثانية، والسحر من الكبائر. من الكبائر تعاطي السحر وتعلم السحر وتعليم السحر، كلها داخلة في هذا الباب، أن يتعاطى الإنسان السحر وأن يتعلمه وأن يعلمه. فالسحر حرام من الكبائر فعله وتعلمه، وكذلك تعليمه، فتعلم السحر حرام وتعليمه حرام وفعله وتعاطيه أيضا حرام. والسحر نوعان: نوع هو شرك بالله عز وجل وكفر به سبحانه، فهو مثل الموبقة الأولى التي قال فيها صلى الله عليه وسلم الشرك بالله. وهذا النوع من السحر هو الذي لا يتوصل إليه إلا عن طريق القرابين للشياطين، وذلك طلبا لمساعدتهم ومعاونتهم، فهذا كفر وفاعله كافر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف. فيقتل تخليصا للناس من شره، تخليصا للناس من شره. فيكون هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشرك بالله وذكر بعده السحر، مع أنه بهذا النوع الذي ذكرته وشرك وكفر، فيكون باب عطف الخاص على العام. ونوع من السحر لا يكون كفرا ولكن هو أيضا من الكبائر، ذلك السحر الذي يكون بالأدوية، كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله، يكون بالأدوية المركبة، وهذا أهون من الأول. ولذلك العلماء يقولون إن الذي يفعل هذا لا يكفر، هذا مثل هذا الذي يكون بالأدوية المركبة يعتدى فيه على الغير، يكون عدوانا فيصنع أشياء وتؤثر في المسحور وفي عقله، فهذا عدوان وفسق ولا يكون كفرا. وأما إذا كان فيه استعانة بالشياطين وتقديم القرابين لهم وغير ذلك فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. وهذا هو الشاهد من الحديث الموافق للترجمة في بيان خطورة السحر والترهيب منه تعاطيا وتعلما وتعليما. ولما قلت تعاطيا، سواء يكون الإنسان ساحرا فيتعلم ويكون ساحرا، أو يقصد السحرة ليصنع له شيئا من السحر ليضر به غيره، فهذا أيضا يكون من الأمور المحرمة العظيمة. قال صلى الله عليه وسلم وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، الأنفس التي حرم الله عز وجل لا يجوز الاعتداء عليها إلا بحق. والأنفس المعصومة هي نفس المسلم ونفس المعاهد ونفس الذمي ونفس المستأمن، كلها دلت الدلائل على أنها أنفس المعصومة. فلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إلا بحق. فمن المبقات المهلكات التي تهلك صاحبها أن يقتل نفسا معصومة بغير حق، واستثني ما إذا كان بحق بسبب يقتل لأجله مسلم، ولا يقتل لأجله من نفسه معصومة من المعاهدين والذميين والمستأمنين. ومنها ما ذكره صلى الله عليه وسلم في الحديث، وليس على جهة الحصر، في قوله: لا يحل دم مسلم إلا بإحدى الثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، يعني القصاص، والثيب الزاني يرجم حتى الموت، والذي غير دينه المفارق للجماعة، ومن بدل دينه فاقتلوه، كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأكل الربا. وأكل الربا، والمراد كسب الربا، خص الأكل لأنه معظم ما يكسب له الربا يكسب لأجل يأكل، ليس على وجه الخصوص الأكل، وإنما المراد كسب الربا والتعامل بالربا، كما قال عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. وهذا يشمل أنواع الربا: ربا الفضل وربا ربا النسيئة، وكذلك ربا النسيئة. فإن الربا محرم وهو من المهلكات ومن المبقات بنص هذا الحديث، ومراد به تعاطي الربا والتعامل به وكسب المال به، فإن الربا من المبقات المهلكات. قال عليه الصلاة والسلام: وأكل مال اليتيم. اليتيم الذي مات أبوه قبل بلوغه، المفروض هذا اليتيم يستحق الرحمة والعطف والحنان، وإن كان عنده مال فإنه يحرص على حفظه. فإذا أكل الإنسان مال اليتيم فهذه موبقة ومهلكة بنص هذا الحديث، أن يأكل من مال اليتيم، يأكل مال اليتيم. قال عليه الصلاة والسلام: وأكل مال اليتيم. أكل مال اليتيم، لأن اليتيم ليس له من يدافع عنه، ليس له من يدافع عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم عبر هنا بالأكل، قال: أكل مال اليتيم، وليس مرادا على وجه الخصوص الأكل فيباح غيره. الإتلاف، لو أتلف الإنسان مال اليتيم سواء بالأكل ولا بالحرق ولا بالإفساد، خاصة بالأكل لأنه أعظم المقصود من المال، كما ذكرت في الربا. وكذلك إذا كان الإتلاف، إذا أتلف مال فهذا من باب أولى، إذا كان الأكل كبيرا فما بالك إذا أتلفه، الأكل هذا قد انتفع به، فما بالك إذا أتلف مال اليتيم، فهذا من باب أولى. وهذا قد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى هذا التعبير في قوله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال جل وعلا: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. فذكر سبحانه وتعالى الأكل، وهذا ليس مخصوص وليس مرادا، وإنما المراد هو الاعتداء على مال اليتيم بغير حق من إتلاف وأكل وغير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام، وهذه الآية يا إخوة في قوله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذه فيها وعيد شديد لمن يأكل مال اليتيم، فيها وعيد شديد لمن يأكل مال اليتيم ظلما، كما قال جل وعلا: يأكلون أموال اليتامى ظلما، وقال هنا ظلما يعني بغير حق، ليخرج من أكل من مال اليتيم بحق. قد يأكل الإنسان من مال اليتيم بحق كالذي يكون قائما على مال اليتيم وهو فقير، كما قال جل وعلا: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وكذلك إذا اختلط طعامهم بطعام اليتيم فأكل من مال اليتيم، هذا مما استثناه العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. ما إذا كان بغير حق وظلما فهذا من المبيقات المهلكات. قال عليه الصلاة والسلام: والتولي يوم الزحف. مراد التولي يوم الزحف يعني الفرار من الجهاد بعد أن يتعين، يكون في الصف ثم يولي هاربا، فهذا من الكبائر، لأنه يوقع خللا في صف المسلمين. يكون أهل الإسلام يقاتلون أهل الكفر بعد تلاحم الصف ثم هو يهرب، وهذا يوقع خللا في صف المسلمين، وربما يظنون بأنهم قد انهزموا وأنهم لا طاقة لهم. فالتولي يوم الزحف هذا من الكبائر، وظاهر الحديث أنه أن التولي هذا محرم مطلقا وأنه من الموبقات، ولكن خص منه ما جاء في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فاستثنى الله جل وعلا إلا متحرفا لقتال، يعني ينحرف إلى جهة أخرى، يذهب من هذه الجهة ويذهب إلى جهة أخرى ليكون أمكن للقتال. قال: أو متحيزا إلى فئة، أن يتحيز إلى فئة أخرى تمنعه وتعينه من الكفار، فإن هذه لا بأس به. فهذه الآية هنا مطلقة كالحديث: إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ولكن جاءت مقيدة، ولكن استثني منها ما جاء هنا في نفس الآية: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. وثمة أيضا مسألة يذكر الفقهاء رحمه الله أن الآية والحديث أيضا فيهما إطلاق، ولكن جاء التقييد بالعدد، وهو أن الفرار لا يحل إلا فيما زاد العدو على الضعف، وهذا قول جماهير أهل العلم، قول الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. ثم قال عليه الصلاة والسلام في ذكر السابعة من المبيقات: وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، يعني رميهن بالزنا. قذف المحصنات العفيفات الغافلات، غافلات عن الفواحش، وغافلات عما قذفن به ورمين به، فهن بريئات من ذلك، لا خبر عندهن، الناس يتهمونهن بالزنا وهن لا خبر لهن بذلك، فهن غافلات عن الفواحش وغافلات عما رمين به. وهذا ليس خاصا بالنساء وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، بل الرجال كذلك، فلا يجوز قذف الرجل المحصن الغافل المؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر النساء المحصنات الغافلات المؤمنات لأن قذفهن كثير بخلاف الرجال، فالقذف للرجال والنساء فهو على حد سواء، فهو كبيرة من الكبائر ومن جملة المبيقات المهلكات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.